إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شهر الفلاح. الدين ركن حماية وجناب، ومكارم الأخلاق خير مآب. يا من زللت عن الطريق ولم تزل تسعى وراء الشر دون حساب، خاصمت من أهل فأين حقوقهم؟ هل قطع أرحام لهم بصواب؟ والجار ثم الجار لم تسمع له بوصية تسري لساب عبابي. عطلت شرعا في سبيل غواية، أين الصلاة وأين صدق خطابي؟ يا تاجرا أوفيت من مكيالهم، لك كله وبخست للأغراب. يا صانعا لم ترعى حق صناعة، فقد الضمير وخشية الوهاب. يا حاكما فاروقنا لك قدوة، يخشى لشات عثرة بصعاب. يا كل خلق زاد في طغيانه، ونسيت يوما ينتهي بحسابي. وتعيش في ترف وتنسى جائعا، ومفاخرا بالنسل والأنساب. هذا هو الشهر الفضيل أتى لكم، فهلم كل يلتمس لمتابي. وتزودوا من نوره وجلاله، هو نفحة فتعرضوا لثوابي. من صام إيمانا وقام مصليا، سينال فيه رحمة التوابي. ولبابها الريان يدخل هانئا بمشيئة الرحمن، نعم مآبي. شهر الفلاح، فمن تولى راغبا عنه لخاب وينتهي لعذابي. يا أيها العاصون أين عقولكم؟ تمضون في غي لشر إيابي. حتام إن العمر بعض دقائق، رمضان يجعلها سنين رضابي. يا رب سلمنا له وتسلمه مقبولا مختتما بعتق رقابي. شعر محمد عبد رب طه. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.